هوشات الربع. أولا الخذلان هو أن يبتعد عنه وقت حاجته إليه، سواء حاجة مال، حاجة نصرة، حاجة دفاع عنه بكلمة، هذا كله من الخذلان، أن يخذله في مثل هذا الموقف. ولا يجوز للمسلم أن يخذل خال المسلم وهو محتاج إليه في مثل هذا الوقت. وأما القول بأن هذا يدخل في الهوشات وكذا، أن طب معاي ولا أنت خذلتني وكذا، هذه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل عن عصبية فمات فميتة جاهلية، هذا لا يجوز. يعني القاعدة المشهورة عند بعض الناس يقول طق بعدين اسأل شو السالفة. أول شيء طق الحين، مو وقت الحين تسأل شو السالفة الحين، طق. نقول لو كان هو قتال بين مسلمين وكفار نعم، طيب، أو إنسان مظلوم الناس كلها قاعد طق وتروح تدافع عنه أنت، نعم هنا نعم ما في مجال كذا. أما قضية هوشة ودش بس وطق وكذا ما يجوز، هذا ما يجوز أبدا، بل يجب أن التفريق بينهم أو منعهم من ظلم وما شابه ذلك من الأمور، ولا يدخل في هذا أبدا، وإنما هذا من الجاهلية، الله المستعان.